الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. صوب النسخة التي عندك، فهذا السقط قبيح، سقطت اللام ألف. الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فتتمة هذه التي بين أيدينا لجواب الدرس الماضي، والذي جمع فيه المؤلف رحمه الله جملة من المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان بالقدر. أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا، يعني على العمل بالشريعة فعلا للأوامر وتركا للنواهي، وليس على القدر. فلا هنا ساقطة. ولذا القاعدة عند أهل العلم: الطاعة موافقة الشرع للقدر. احفظ هذه القاعدة فإنها مهمة، ويخالف أهل البدع في باب القدر فيها. الطاعة موافقة ماذا؟ الشرع للقدر. لو كانت الطاعة موافقة القدر لكان إبليس طائعا لله، ولكان كل قاتل وسارق وزان طائعا لله، ولما ساغ أن يعاقب على ذلك، ولما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد سارقة أو أن يقتل أولئك الذين ارتدوا وقتلوا الراعي، ولا أن يجاهد في سبيل الله المشركين، لأن أولئك قد جرى عليهم القدر، فما كان منهم كان مقدرا، قد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. هذا كله مراد الله عز وجل الكوني، لكن الطاعة شيء آخر، هي موافقة مراد الله الشرعي. إذن انتبه لهذا المقام، فإنه مزلة أقدام عند طوائف من الناس. الطاعة موافقة الشرع لا موافقة القدر. قال: وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. هذه مسألة الاحتجاج بالقدر، هل يسوغ الاحتجاج بالقدر في مقام ما؟ الجواب: نعم، يسوغ ذلك في مقامين. الأول عند المصائب، وهذا كما حصل في محاجة آدم وموسى عليهما السلام، حينما قال موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: أنت آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال: آدم عليه السلام وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني على ذنب كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. آدم عليه السلام ها هنا احتج بالقدر على المصيبة، فالمصيبة يسوغ عندها الاحتجاج بالقدر. إذا نزل بالإنسان نازل مؤلم كفقد حبيب أو مال أو حصول حريق أو ما شاكل ذلك، فإن المشروع له أن يشهد مقام القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث العظيم الذي قال فيه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو شهود مقام القدر عند المصيبة، وذلك أن الإنسان فيه يشهد عظيم قدرة الله ومشيئته النافذة، ويعلن استسلامه لقدر الله عز وجل وعجزه، وأنه ليس منه شيء ولا إليه شيء. ففي هذا ما فيه من تحقيق التوحيد والإيمان بالقدر، كما أن فيه تسلية للنفس. إذا تذكر الإنسان في هذا المقام أن هذا الذي أصابه شيء قد كتبه الله فلا يمكن أن يدفعه مهما فعل، فإن هذا يهون عليه المصيبة، وبالتالي فإن مما يسوغ الاحتجاج عليه بالقدر المصائب. ثانيا، الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد انقضائها والتوبة منها. انتبه، لا بد من الأمرين، لا بد من أن تكون قد انقضت ومضت، لا أن يكون الاحتجاج بها قبلها أو أثناءها، إنما الاحتجاج به عليها يكون بعد أن تنقضي وبعد أن يتوب إلى الله عز وجل منها، لأنها حينئذ تكون كأن لم تكن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل من الذنب ثم عيره مثلا إنسان بذنبه، فإنه يسوغ له أن يقول: هذا شيء قدره الله عليه، فلا تلمني على شيء قدره الله عليه. وإن كان اللوم على التائب لا شك أنه غير محمود، فالعبرة ليست بنقص البداية وإنما بكمال النهاية. فالمقصود أن احتجاج الإنسان على المعصية المنقضية المتاب منها بالقدر سائغ، لأنه فيه أيضا شهود عزة الله وقدرته وضعف الإنسان وعجزه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم إنه لا يبطل حقا ولا يدعو إلى باطل، وبالتالي فإننا يمكن أن نقول إن نكتة المسألة هي أنه متى كان اللوم بطل الاحتجاج بالقدر، ومتى زال اللوم صح الاحتجاج بالقدر. انتبه لهذا، متى كان اللوم، يعني متى كان هناك دعوة إلى باطل أو ترك حق فإنه لا يصح الاحتجاج بالقدر. وأما إذا زال اللوم يعني لم يكن هناك دعوة إلى باطل ولا ترك لحق، فإنه يسوغ حينئذ الاحتجاج بالقدر. هذه القاعدة في هذا المقام. ولذا فإذا فات الإنسان خير كان عن غير تفريط منه، كأن تذهب عليه صلاة مثلا وهو نائم واتخذ الأسباب لاستيقاظه لكنه غلبته عيناه، فإذا استيقظ فإن له أن يحتج بالقدر على ذلك لأنه غير مفرط. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا في سفر فناموا، فما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن نفوسهم بيد الله عز وجل، إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها، فعاد الأمر إلى أن ذلك راجع إلى القدر، والاحتجاج هنا بالقدر في مقام ليس فيه لوم، لأن ترك الصلاة بسبب النوم لا تفريط فيه، وبالتالي ساغ الاحتجاج بالقدر عليه. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه إليه. لا يحتج بالقدر على المعائب، إنما يحتج بالقدر على المصائب. هذه قاعدة نافعة، القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، يحتج به على المصائب لا على المعائب. والمعائب كذنب قبل فعله أو أثناء فعله، فهذا الذي يقدم على المعصية ويقول هذا أمر مقدر عليه، لا شك أن كلامه باطل وفيه مغالطة. أيضا هو يزعم أنه يحتج على المعصية بالقدر، ونحن لا نعلم المقدور إلا بعد انقضائها، أليس كذلك؟ إذن هو أقدم عليه قبل أن يعلم أنه قد قدر عليه، أليس كذلك؟ فيكون قد احتج بغير حجة واستدل بغير دليل. ما الذي أدراك أن الله قد قدر عليك هذه المعصية؟ فدل هذا على أن الذي دفعك إلى المعصية إنما هو هواك وليس إيمانك بالقدر. ثم إنها الذي بيده المقادير سبحانه وتعالى هو الذي أمرك ونهاك، أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، والذي يجب عليك أن توافق مراد الله سبحانه الديني الشرعي وليس القدري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا تأكيد لما ذكر في الدرس الماضي من أن الهداية محض نعمة وتفضل من الله سبحانه وتعالى، فلولا أن الله هدى العبد ما كان ليهتدي. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. يريد قارون، فإن نعمة الله عز وجل قد نسبها إلى نفسه، وهذا من فجوره وطغيانه، نسي الله ونسي نعمة الله وتفضله، فاستحق أن يكون طريدا بغيضا، غضب الله سبحانه عليه وعاقبه في الدنيا قبل عقاب الآخرة، والله عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. هذه عقوبة من ينسى الله جل وعلا وينسب الخير إلى نفسه لا إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا طغيان ونسيان للمحسن سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لاحظ ما في كلمة أو كلمات الأبوين عليهما السلام، التي تدل على إقرارهما بالذنب وأنهما يبوءان به وينزهان الله سبحانه وتعالى ويعلنان افتقارهما إليه جل وعلا، وهذا هو مقام الإيمان بالله سبحانه ومقام التذلل بين يديه جل وعلا. فمن كان كحالهما فليبشر بالخير، ومن شابه أباه فما ظلم. ينبغي عليك أن تفعل كما فعل أبواك إذا وقعت وزللت، فتب إلى الله جل وعلا وقل كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: ربي بما أغويتني. هذا حال إبليس لعنه الله واعتراضه على الله سبحانه وتعالى. إبليس لما غوي أو الإبليس لما غوى ما رجع إلى ربه وتاب وندم، إنما قال: ربي بما أغويتني. ثم زاد على هذا: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهو قد برأ نفسه وتعالى على ربه واحتج بالقدر على ما صدر منه، بل جعله سببا لأن يدعو إلى الباطل وأن يغوي الناس، وهذا كله من معارضة الله سبحانه وتعالى في قدره. وهذا المسلك هو المسلك الرديء الذي يسلكه طائفة من القدرية. القدرية من حيث موقفهم من الشرع والقدر والحكمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. أولا القدرية الإبليسية، وإمامهم أبو مرة إبليس لعنه الله، فمذهبهم قائم على معارضة أو زعم معارضة القدر للحكمة. القدرية الإبليسية تعارض القدر بالحكمة، فتزعم أن ما جرت به المقادير معارض لحكمة الله جل وعلا. ولذا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذا الذي قدرته يا الله هذا مناف للحكمة، ليس هذا هو الذي تقتضيه المصلحة. وكل من سلك هذا المسلك فإنه مؤتم بإبليس الذي يزعم أن قدر الله عز وجل مناف للحكمة وينسبه للعبث أو ينسبه للظلم. وهذا حال كثير من الناس مع الأسف الشديد، تجد أنهم يعارضون بين قدر الله عز وجل والحكمة ويزعمون أن هذا ليس من الحكمة ما يحصل مما يقدره الله جل وعلا. ولذا ربما نقرأ في بعض وسائل الإعلام أو بعض كتب الأدب نقرأ عبارات راجعة إلى هذا المذهب الرديء القدرية الإبليسية. تجد بعضهم يقول: يا لسخرية القدر، أو يقول: هذا من سخرية القدر، كأنه يزعم في موقف من المواقف أنه شيء عبثي أو أنه مغالطة أو أن الحكمة لا تقتضي ذلك. وهذا مع الأسف الشديد يمر على بعض الناس وربما تقبله ولم ينكره، ولا شك أن هذا منكر من القول وضلال، بل كفر بالله سبحانه. هذا الذي يسخر ويستهزئ بقدر الله عز وجل يقول يا لسخرية القدر، هذا هو السخرية بالقدر. والقدر تقدير الله سبحانه وتعالى، فعاد الاستهزاء والسخرية به جل وعلا، ونفي للحكمة في أقداره وأفعاله وخلقه، وهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال هذا يعني يقع كثيرا من الشعار ومن أهل النثر والأدب، يعزى إلى المعري الشاعر المشهور، شيء من هذا القبيل كثير. من ذلك أنه يقول مخاطبا ربه: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقبضها ملكين، وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. نسأل الله العافية والسلام. انظر إلى سوء الأدب مع الله جل وعلا. يقول أنت تنهى عن القتل، ثم أنت ماذا؟ بعثت لقبضها ملكين، وما أدري من أين أتى بالملكين في قبض الروح. ثم بعد ذلك هناك ماذا؟ بعثا. إذن كان يكفي أن تكون ماذا؟ حياة واحدة ما كان أغناها عن الحالين، أن يكون لها ماذا؟ أن يكون لها حياتان. وهذا من سوء عقله ومن سوء قصده أيضا. أين الحياة الأولى من الحياة الثانية حتى يريد أن يجعلها ماذا؟ حياة واحدة. وهل يعمى عن الحكمة العظيمة في تقدير الحياتين وما فيهما من حكمة الابتلاء والجزاء إلا أعمى البصيرة كهذا الرجل إن صح عنه؟ فالمقصود أن هذا واقع كثيرا مع الأسف الشديد، وينبغي أن يتنبه المسلم وأن ينزه نفسه وإيمانه عن الوقوع فيه. إذن هذا هو المذهب الأول، وهو القدرية الإبليسية. المذهب الثاني مذهب القدرية المشركية. هؤلاء زعموا التعارض بين القدر والشرع. الأولون زعموا التعارض بين القدر والحكمة، هؤلاء زعموا التعارض بين القدر والشرع. وهؤلاء يعود مذهبهم إلى مذهب الجبر، إضافة إلى زعم هذا التعارض. وهذا كما حكي لكم سابقا في مذهب هؤلاء القدرية المشركية، هم الذين قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وأولئك الذين قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يحتجون بالقدر على الشرع ويضربون هذا بهذا، كيف ننفق والله عز وجل إن شاء ماذا أطعم وإن شاء أفقر؟ إذن نحن لا نطعم من شاء الله إفقاره وعدم إعطائه الطعام. فهذا من مسلك هؤلاء الذين عاد مسلكهم إلى إبطال الأمر والنهي. مذهبهم يعود على الأمر والنهي بماذا؟ بالإبطال، والاحتجاج عليه بماذا؟ بالقدر. وقلنا إن أصحاب الصراط المستقيم هم الذين جمعوا بين الإيمان بالقدر والإيمان بالأمر والنهي، يعني الشرع. المذهب الثالث مذهب القدرية المجوسية، وهؤلاء الذين مضى الحديث فيهم وهم نفاة القدر. هؤلاء عظموا الأمر والنهي لكنهم نفوا القدر، سواء كانوا غلاة فنفوا العلم والكتابة وبالتالي المشيئة والخلق، أو أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم نفوا المشيئة والخلق أن تكون متعلقة أو أن يكون أفعال العباد متعلقة بهما. وهؤلاء على ضلالهم وعلى كونهم مجوس هذه الأمة، إلا أنهم أخف شرا من الأولين أو أخف شرا من الأولين، يعني المشركية والمجوسية، فإن أولئك عندهم من التمرد على الله ومن معارضة شرعه أو قدره ما ليس عند الأخيرين، وكل أولئك أهل ضلال وانحراف. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. شوف الثلاثة أصناف جمعهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البيت من التائية. يقول سواء نفوه هؤلاء المجوسية أو سعوا ليخاصموا به الله هؤلاء الإبليسية أو ماروا به للشريعة هؤلاء المشركية. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بخصومه، أين خصماء الله، فتقوم القدرية. ولكن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أهل الإيمان إذا نزلت المصيبة ذكروا الله وطوعوا أنفسهم للإذعان له ولقدرته ولقدره، ذكروا أنفسهم بالقدر، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن نحن عبيد الله والله يقضي فينا بما يشاء وليس لنا من أمرنا شيء. هؤلاء أهل التسليم، هؤلاء أهل الرضا، هؤلاء أهل التفويض، فوض الأمر إليه هو أولى بك منك، فوض الأمر إليه هو أولى بك منك، تقدير الله عز وجل لك خير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ لا الحكم القدري ولا الحكم الشرعي، كلاهما. الله عز وجل عند أهل الإيقان أحسن حكما، فلا أحسن منه حكما ولا أحسن حكما من حكمه في الشرع وفي القدر. ولم يكن حالهم كحال المنافقين الذين لم يكن عندهم إيمان بالقدر، كما حكى الله عز وجل ذلك عنهم، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. إخوانهم، اختلف المفسرون هل الإخوان نسبا أو الإخوان دينا، ولعل الأول أقرب. أو كانوا غزا يعني ممن يرجعون إليهم، إخوانهم ممن يرجعون إليهم نسبا من الأنصار. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يظنون أنهم لو لم يفعلوا شيئا أو فعلوا شيئا لما وقع عليهم قدر الله، وهذا من جهلهم بالله ومن جهلهم بمشيئته النافذة وقدرته التامة. سبحان الله، كيف يظن الإنسان الضعيف المخلوق الذي هو فقير من كل وجه إلى ربه أنه لو ترك شيئا أو فعل شيئا فإنه يفر من الشيء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه؟ يا لله العجب. والله جل وعلا بين أن قدر الله عز وجل واقع ولا بد. إذا كنتم تفرون من الموت قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. والله جل وعلا بين أنهم لو كانوا في بروج مشيدة لجاءهم الموت، أليس كذلك؟ وأينما كانوا فإنه يدركهم الموت. فمهما تحصن الإنسان من قدر الله عز وجل فإنه واقع عليه ولا بد. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعاقبهم الله عز وجل على هذا الاعتقاد وعلى هذا القول بحسرة يجدونها في أنفسهم، وهذا جزاء وفاق، فإنهم لما لم يسلموا ولم يرضوا بقدر الله عز وجل فإن الله سبحانه عاقبهم على ذلك بهذه الحسرات التي تتقطع لها نفوسهم. ولو أنهم رضوا بقدر الله عز وجل لأرضاهم الله ولجعل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة. ثم بين سبحانه أن الأمر كله له جل وعلا، قال والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، فيجازيكم على ذلك يوم القيامة. وهذا مع الأسف يقع من بعض ضعاف الإيمان، تجد أنه لو نزلت به نازلة يقول لو أني ما خرجت في ذلك اليوم ما صار الحادث، لو أن ابني ما سافر ما مات، لو أن المحل ما فتحته ذلك اليوم ما احترق. سبحان الله العظيم، يا عبد الله اتق الله، والله إن هذا الأمر المقدر سيقع مهما فعلت، فأسكن واطمئن وفوض الأمر إلى الله جل وعلا. والنتيجة أن الأمر حاصل حاصل، ولكن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا الذي نبهنا إليه وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو هذه ليس فيها خير وليس فيها فائدة وليس فيها منفعة، إلا أنها تفتح أبواب الشر للشيطان على قلبك فيتمكن منه، وربما ترقى بك من اعتقاد إلى اعتقاد ومن سوء ظن إلى ما هو أعظم منه، حتى ربما أخرجك إلى شيء أعظم، كما يقع ممن يقع منه هذه الفواجع العظيمة للذين يصابون. هؤلاء فتحوا على أنفسهم باب الشر فأخرجهم ذلك إلى رعونات وإلى سوء أدب مع الله، بل ربما كان اعتراضا على الله، وربما أوصلهم إلى حد الانسلاخ من الدين والعياذ بالله. بعض الناس إذا نزلت به المصيبة والعياذ بالله يجزع جزعا عظيما، يقول يا الله ماذا فعلت، ما هذا يا الله، أو تجده يقول فلان مسكين ما يستأهل، فلان ما يستحق. سبحان الله العظيم، أعوذ بالله، هذا سوء أدب مع الله، ضعف في تعظيم الله، ضعف في الإيمان بالقدر، ضعف في التوكل على الله عز وجل. فاحذر يا عبد الله من هذا الأمر، الحياة أمرها سهل والحياة ستنتهي ولا بد، وإن عشت مهما عشت منعما أو نغصت عليك حياتك فالنتيجة أنك ستغادرها، إن لم يكن الآن فبعد ساعة، إن لم يكن بعد ساعة بعد يوم أو يومين أو بعد ذلك بقريب، والموت قريب. إذن يا عبد الله اتق الله واقضي هذه الحياة طائعا لله مسلما له راضيا بقدره، واعلم أن هذه المنازعة وهذه المعارضة لا تنفعك بشيء، فالمصيبة قد نزلت وما كتبه الله سينزل، فارضى حتى يحصل لك الرضا يرضى الله عنك. فإن سخطت ما استفدت شيئا إلا أن سخط الله ينزل عليك. ولذا الإيمان بالقدر يا أيها الأخوة الكرام له ثمرات يانعة عظيمة. من جرى في مضمار القدر على منهاج أهل السنة والجماعة فليبشر بالخير، فليبشر بالثمرات الطيبات والخيرات والفوائد العظيمات. الإيمان بالقدر وفق قانون أهل السنة والجماعة ومنهاجهم يثمر أولا تحقيق التوحيد، كما قلنا سابقا إن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، ركيزة يرجع إليها التوحيد، وسلك ينتظم مسائله. القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد، ما أحسن هذه الكلمة، القدر قال هو قدرة الله. من آمن بالقدر هو من آمن بقدرة الله العظيمة سبحانه وتعالى، فآمن بعلمه وآمن بكتابته وآمن بمشيئته وآمن بخلقه، فهو الذي على كل شيء قدير وعلى ما يشاء قدير سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الإيمان بالقدر يثمر الهداية، وهذه ثمرة عظيمة وعد الله عز وجل بها. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم، هذا تفسير الإيمان في هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن إذا حققت الإيمان بالقدر كانت النتيجة ماذا؟ أن يهدي الله قلبك. ثمرة ثالثة أيضا وهي تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن بالقدر متوكل على الله حق توكله، لأنه يعلم أن الأمر كله لله، ولذا فلا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد ولا يثق إلا به سبحانه، فالأمر كله هو ما شاءه، والذي يكون هو ما شاء، والذي لا يشاء لا يكون. فلذا أهل الإيمان بالقدر أهل توكل على الله وثقة واعتماد عليه. ثمرة رابعة أيضا للإيمان بالقدر أنه يورث الإخلاص لله عز وجل. أهل الإيمان بالقدر أهل الإخلاص، وذلك لأنهم يعلمون أن الخير لا يكون إلا من الله، وأن الله عز وجل هو الذي يأتي بالحسنات، وهو الذي يدفع السيئات، وهو الذي يوفق، وهو الذي يخذل، فالخير كله منه والأمر كله بيده. إذن لماذا يتعلق قلبه بغيره؟ ولماذا يقصد سواه؟ ولماذا يتعبد بقلبه لغيره؟ صاحب الرياء المرائي لا يرائي إلا لأنه يطلب ماذا؟ نفعا ما بوجه من الوجوه، أليس كذلك؟ يطلب نفعا بغض النظر عن هذا النفع ما هو. فإذا علم أن هذا المخلوق لا ينفع ولا يضر، وأن الأمر كله ماذا؟ إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يلتفت قلبه لغيره البتة. ولذا ما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف الخلق، من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، استراح من هم التعلق بهم والتعبد لهم والتزين من أجلهم، استراح من هذا العبء كله، لأنه يعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون. مدحوك أو ذموك لن يقدموا لك شيئا أخره الله، ولن يؤخروا شيئا قدامه الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثمرة خامسة هي أن الإيمان بالقدر يثمر الخوف من الله. هذا الذي يؤمن بالقدر يعلم أن كل شيء مكتوب، وبالتالي فإنه يخاف أن يكون ممن كتب في أم الكتاب من الهالكين. دائما قلبه وجل، دائما يحمل هم الخاتمة، هذا الأمر يقض مضجعه. سفيان الثوري رحمه الله كان كثير البكاء، فسئل عن ذلك فقال: أخشى أن أكون في أم الكتاب شقية. هذا لا يكون إلا في قلوب أهل الإيمان بالقدر. ثمرة سادسة للإيمان بالقدر، وهو أن الإيمان بالقدر يورث الصبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان الذي يؤمن بالقدر يعلم أن كل شيء مكتوب وواقع بمشيئة الله عز وجل، وأن الحيلة إنما هي في التسليم لما قدر الله عز وجل والرضا بفعله سبحانه وتعالى. هذه هي الحيلة الوحيدة في هذا المقام. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثمرة سابعة للإيمان بالقدر، وهي أن الإيمان بالقدر يورث عزة النفس ويورث البعد عن الحسد وعدم التذلل للمخلوقين. الذي يؤمن بالقدر عزيز نفس، لا يذل لمخلوق ولا يريق ماء وجهه له، لأنه يعلم أن المقدر له من الرزق مكتوب عند الله عز وجل، وهو بيده لا بيد غيره. عنده يقين بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن هو يحرص على أن يعز نفسه فلا يذلها لمخلوق، لا يذلها إلا لله. وهذا الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، فقد أخذ العهد على جماعة من أصحابه رضي الله عنهم ألا يسأل الناس شيئا، يجعلون قلوبهم معلقة بالله عز وجل، لا تلتفت إلا إليه ولا تطمع إلا في فضله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإنه يزول من قلبه الحسد والإحن التي في النفوس، لأنه لا يلتفت إلى المخلوقين أصلا ولا يبالي بهم أصلا، قلبه معلق بالله عز وجل. متى يأتي الحسد؟ يأتي الحسد من الالتفات إلى المخلوقين ومراقبتهم والنظر إلى ما في أيديهم، فتجد قلبه يحترق كلما رأى نعمة عند أخيه. وهذا لا يكون ممن آمن بالقدر، لأنه يعلم أن كل شيء مقسوم من رب العزة سبحانه وتعالى. فهل تكره ما قدر الله سبحانه وتعالى لأخيك؟ أين إيمانك بالقدر؟ وأين اعتقادك أن لله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى؟ ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لما وهب. الحاسد ضعيف الإيمان بالقدر، سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والمؤمن حقا هو الذي لا يحسد أحدا على نعمة أتاه الله إياها، نعم يتمنى أن يعطيه الله مثل ما أعطى أخاه، هذا لا بأس به، وكل إنسان يتمنى الفضل من الله عز وجل، لكن حذاري من أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، هذا هو الحسد، هذه النار التي تتقد في القلوب المريضة، كلما رأى نعمة أنعم الله بها على أخيه فإنه يزداد هما وغما. سبحان الله العظيم، الحسد عقوبته أعجل ما تكون، لأنه يحمل جزاءه المعجل معه، أليس كذلك؟ لا أحد أكثر هما وغما من الحاسد، لأنه دائما في هم وغم، لأن نعم الله عز وجل كلما تنزلت على من حوله كان ماذا؟ زيادة في همه وزيادة في غمه. أما الراضي والمسلم والمؤمن بقدر الله عز وجل فإنه راض عن الله، أعطاه الله فهو راض عنه، منعه الله فهو راض عنه، قلبه مليء بحب الله وتعظيمه واعتقاد أن له الحكمة في كل ما يفعل، وأن تصريفه الأمور له خير من تصريفه الأمور لنفسه. هذه بعض الثمرات الطيبات للإيمان بالقدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان بالقدر، وأن يرزقنا الرضا والتسليم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن حكم لعن إبليس. لا بأس بلعن إبليس، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألعنك بلعنة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن إبليس، فلا بأس بذلك. بعض الناس يقول لسوء الحظ، ما هو الحظ؟ الحظ في مجاري أغلب كلام الناس يراد به القدر، فوصف القدر بالسوء وأن من سوء التقدير، من سوء التقدير أن كان كذا وكذا، لا شك أنه من ضعف الإيمان بالقدر ومن سوء الأدب مع الله، هذه كلمة ينبغي اجتنابها. هذا يسأل عن استعمال لو، متى يجوز ومتى لا يجوز، لأن الحديث جاء فيه ولا يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، إلى أن قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، مع قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، إلى آخر الحديث. الجواب أن كلمة لو يصح استعمالها فيما ليس فيه اعتراض على القدر. متى ما اشتملت لو على اعتراض على القدر أو ما يشعر بذلك كانت ممنوعة، وأما ما سوى ذلك فلا حرج. وجاء في هذا أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتب الله عز وجل عليه الموت فإنه سيموت ولا بد، ومهما حاول الإنسان دفع الموت عن نفسه فإنه واقع ولا بد. نعم على الإنسان أن يتخذ الأسباب، ولكن ليعتقد أن قدر الله عز وجل نافذ وأنه لا بد من وقوعه، فإذا جاءت اللحظة التي كتب الله عز وجل على الإنسان أن يموت فيها فإنه سيموت ولا بد، مهما كان متخذا من الأسباب. اتخاذ الأسباب من الشرع ومن العقل، ولكنه لا يدفع الشيء الذي قدره الله، بل هو من قدر الله عز وجل. فنحن نجمع بين اتخاذ السبب وبين اعتقاد أن ما كتبه الله عز وجل سيكون ولا بد. القدرية كفرهم الله وكفرهم السلف رحمهم الله. القدرية الذين كفرهم السلف رحمهم الله هم القدرية الأوائل، وهم نفاة العلم والكتابة ثم المشيئة والخلق. هؤلاء هم الذين أجمع السلف على تكفيرهم. يسأل عن منهجية للتأصيل في العقيدة. هذا موضوع مهم ولكن يحتاج إلى مساحة في الوقت أكبر، ولعله إن شاء الله يكون في وقت قادم بإذن الله. هل اسم رضوان ثابت لخازن الجنة؟ تذكرون هذه المسألة؟ ها. نعم، روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه، ولكن لا يصح في هذا حديث. فالصواب أنه يقال له خازن الجنة أو يقال خزنة الجنة، ولا يقال رضوان خازن الجنة، مع كون هذا مشهورا. وليس كل مشهور صحيح، ليس كل مشهور صحيحا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.